الفرار هذا عنده ما يقارب 13 في اعتصامات في في بعض الشكاوي في اتصالات بالسلطات الجهويه والمحليه وكله موثق، لكن ما رانا الا انه ما زالت السلطات المحليه الممثله في السيد المعتمد وعمدة الجهة ما زال يستعمل أساليب هذه الحزبية الضيقة، كذلك السيد المعتمد في كل مرة يستعمل أساليب المسوفة هذه، إنه مشروع معنا طالبت بها هالي قبرار من سنة 2012 وكانوا معتصمين في سيدي بوزيد في 2012 تحت الحر للمطالبة بفك العزلة، ما راهنا إلا في 2016 لأنهم هم يدعوا أنهم رجال أعمال باش يوجهوا المسالك الفلاحية هذه والمشاريع التنموية تجاه ما نازلها من الخاص. سمع السيد الوالي بالاعتصام الساعة نصف النهار بالناس معتصمة رفعوا كلمة ديجاج في وجه المعتمد ولا العمد يطلب السعدين أنه باش يقبلنا، نعرفوش علاش باش يقبلنا، معناه جديد هي نفس بروشين مود، احنا مازال احتجاجات متواصلة والمواطنين مواطنين قبرار مازالوا مصرين على مطالب لأن مطالب مشروع.